بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فآخر ما تحدثنا عنه من المحسنات المعنوية، تكلمنا في الدرس الأخير عن الجمع والتفريق. نعم، تحدثنا عن الجمع ومثلنا له بقوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ثم تحدثنا عن التفريق كقوله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. نعم، ففرق بينهما في الحكم. ثم تحدثنا عن التقسيم، ومثلنا له بالبيت المشهور: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد. وثم تحدثنا عن الجمع مع التفريق، يعني يجتمعان في أسلوب واحد، الجمع مع التفريق. ومثلنا له بقوله: فوجهك أو فوجهك كالنار في ضوئها، وقلبي كالنار في حرها. ثم تكلمنا عن الجمع مع التقسيم، ومثلنا له أو قلنا إن هذا على صنفين، وذلك بأن إما أن تجمع ثم تقسم، أو تقسم ثم تجمع. تمام؟ تجمع ثم تقسم، مثاله كقول المتنبي الذي شرحناه في الدرس الأخير: حتى أقام على أرباض خرشنة تشقى به الروم والصلبان والبيع. فقوله الروم هنا جمع الروم بكل أصنافهم، رجالا ونساء، صغارا وغير صغار، كبارا يعني، والمال والزرع وكل شيء. ثم بعد ذلك قسمها وأعطى لكل ما لكل، فقال: للسبي ما نكحوا، والقتل ما ولدوا، والنهب ما جمعوا، والنار ما زرعوا. النوع الثاني من هذا النوع أن تقسم ثم تجمع، ومثاله قول حسان بن ثابت، هذا آخر ما ذكرناه في الدرس الأخير، ولكنني ذكرته يعني بسرعة ولم أرتضي ذلك الشرح السريع، فأردت أن نعيد شرح بيت حسان فقط كي نعطيه حقه. نقول: ومثال العكس الذي هو الثاني. ما هو العكس؟ العكس أن تقسم ثم تجمع. تمام؟ نقسم الأصناف ثم نجمعها في لفظ واحد، عكس ما فعله المتنبي. المتنبي جمع في قوله الروم ثم قسمها في البيت الثاني. تمام؟ بينما الآن حسان بن ثابت ماذا سيفعل؟ سيقسم ثم سيجمع، هذا هو الفرق. يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدح الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يقول: قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشيائهم نفعوا. إذن قسم حال الصحابة مع الناس إلى حالين أو إلى قسمين: حالهم مع العدو وحالهم مع الصديق. فحالهم مع العدو هو الضر، وحالهم مع الأحباب أو مع الصديق هو النفع. طيب، هذا تقسيم. ثم جمعهم في صفة واحدة فقال: سجية تلك منهم غير محدثة. نعم، إن الخلائق فعلم شرها البدع. إذن قسم في البيت الأول صفة الممدوحين وهم الصحابة إلى ضرر الأعداء ونفع الأولياء. إذن هم لهم قسمان، الصحابة على قسمين: قد يضرون وقد ينفعون، يضرون من العدو وينفعون من الأولياء يعني الأحباب. ثم جمعها في البيت الثاني حيث قال: سجية تلك منهم. فهذان الأمران وهو النفع والضر جمعهما في شيء واحد، في لفظ واحد، وهو في قوله سجية. ما معنى سجية؟ أي خلق، أي هذا هو خلقهم، أنه يجتمع فيهم الضر والنفع. والسجية هي الغريزة والخلق، هذه الألفاظ كلها متقاربة: سجية، طبيعة، غريزة، نعم، والسليقة أيضا قريبة منها: سجية، طبيعة، غريزة، خلق، كلها متقاربة، أو جبلة أيضا. سجية تلك الخصلة منهم، أي من الصحابة، غير محدثة. نعم، هي لم تكن معدومة ثم وجدت، لا، وإنما هم طبعوا عليها ومغروس فيهم غرزا. واضح؟ ثم قال إن الخلائق، الخلائق هنا ليس جمع مخلوق، وإنما الخلائق هنا جمع خليقة، والخليقة كما قلت لكم قبل قليل هي الطبيعة والخلق. إذن خليقة، سجية، غريزة، خلق، طبيعة، كلها بنفس المعنى. أي تلك الخصلة وهي كونهم، أي كون الصحابة نافعين وضارين، كيف يجتمع فيهم النفع والضر؟ نقول نافعين للأحباب وضارين للأعداء، وضارين لمن يستحق، طبيعة لهم، أي هذه الخصلة طبيعة لهم وغريزة وخلق قديم مركوز فيهم، فهي منهم غير محدثة، ليست كانت معدومة ثم وجدت، لا، فإن هذه الخليقة الممدوحة مطلقا. فقال فاعلم إن الخلائق فاعلم شرها البدع، فاعلم هذه جملة معترضة، وصل الكلام إن الخلائق شرها البدع، أي إن الصفات الثابتة الطبيعية شرها وأقبحها البدع، أي المستحدثات المبتدعات من الأخلاق. وأصل البدعة معروف، الابتداع في الدين معروف، لكن المراد بالبدع هنا في هذا البيت في بيت حسان المستحدثات من الأخلاق. فالأخلاق بعضها يشبه الغرائز وبعضها مستحدث، فشر الأخلاق ما كان مستحدثا لا ما كان كالغرائز. إذن الشاهد في بيت حسان ما هو؟ أنه قسم في البيت الأول صفة الصحابة إلى ضر الأعداء ونفع الأولياء، ثم جمعها في البيت الثاني، يعني جمع تلك الصفة في البيت الثاني في كونها سجية، حكم على هاتين الصفتين الضر والنفع بأنها شيء واحد وهي السجية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى النوع السادس عشر وهو الذي وقفنا عنده، النوع السادس عشر من الضرب المعنوي، وهو أن نأتي بالجمع والتفريق والتقسيم، ثلاث مصطلحات في أسلوب واحد، واضح؟ فيما تقدم إما أن نأتي بالجمع فقط، أو بالجمع مع التفريق فقط، أو بالجمع مع التقسيم فقط، صح؟ الآن لا، الآن نأتي بالثلاثة، جمع مع تفريق مع تقسيم. كيف هذا؟ قال هنا الجمع مع التفريق والتقسيم كليهما، أي النوع المسمى بهذا الاسم، وهذه التسمية تقتضي أن هذا النوع فيه معاني ثلاثة وقد تقدم كل واحد منها، فيوجد جمع فيه وهو كما تقدم أن يجمع بين متعدد في حكم، ويوجد فيه التفريق وهو كما تقدم أيضا أن يدخل شيئان في معنى ويفرق بين جهتي الإدخال، ويوجد فيه التقسيم. ما هو التقسيم؟ تقدم أنه أن يذكر فيه متعدد ثم يضاف ما لكل إليه على التعيين. مثال هذا النوع الذي اجتمعت فيه الأنواع الثلاثة كقوله تعالى يوم يأتي الله عز وجل إتيانا يليق به على مذهب أهل السنة من غير كيف ولا تمثيل. فماذا يحصل حينما يأتي الله عز وجل؟ قال لا تكلم نفس، لا تكلم، أصله لا تتكلم، فحذف إحدى التاءين اختصارا، وهذا كما نص عليه ابن مالك في الألفية حين قال وما بتاءين ابتدي قد يقتصر، وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتدبر العبر. إذن لا تكلم نفس يعني لا تتكلم نفس في ذلك اليوم الذي يأتي الله عز وجل فيه، لا تتكلم نفس في ذلك اليوم بما ينفع من جواب يقبل أو شفاعة تقبل إلا بإذنه تعالى، كما قال تعالى في آية أخرى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فمنهم أي فمن أهل الموقف بدأ التقسيم، فمنهم أي فمن أهل الموقف شقي مقتضى أو مقتض له بالنار أو مقضي له بالنار، وسعيد مقضي له بالجنة، تمام؟ هذا الآن تفريق، إذن جمع في الأول عندما قال نفس لا تكلم نفس، قوله نفس هذا جمع، لأنه دخل فيه النفس المؤمنة والنفس الكافرة. ثم فرق بينهما فقال فمنهم شقي وسعيد، هذا تفريق ليس تقسيما، هذا تفريق. الآن التقسيم أن يضيف لكل ما له من حكم، فبدأ يقسم ويحكم، قال فأما الذين شقوا ففي النار، نعم، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. إذن فأما الذي إذن حصل الآن المصطلحات الثلاثة، لا تكلم نفس هذا جمع لأنه جمع النفس المؤمنة والكافرة، ثم فرق فقال فمنهم شقي وسعيد، ثم قسم أي أضاف ما لكل ما له من حكم، فقال فأما الذين شقوا ففي النار وأما الذين سعدوا في الجنة. لهم فيها زفير، الزفير هو إخراج النفس بشدة، وشهيق أي رده، أي رد النفس بشدة، حالة كونهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أي سماوات الآخرة وأرضها. أو هذه العبارة كناية عن التأبيد ونفي الانقطاع، لأن هناك خلاف بين المفسرين في فهم هذه الآية. إلا ما شاء ربك، أي إلا وقت مشيئة الله تعالى، إن ربك فعال لما يريد من تخليد البعض كالكفار وإخراج البعض كالفساق. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع بل ممتد إلى ما لا نهاية، أي أعطوا ذلك عطاء غير منقطع. إذن الآن ماذا حصل؟ ما هو الشاهد؟ الجمع نراه في قوله لا تكلم نفسا، لأن النفس عامة وهي نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي عند الأصوليين كما هو معلوم تفيد العموم، فتشمل النفس المؤمنة والنفس الكافرة. والتفريق في قوله فمنهم شقي وسعيد، والتقسيم في قوله فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا، لأن أما كما نعرف في النحو حرف تفصيل. لماذا قلنا هذا تقسيم؟ لأنه أضاف إلى الأشقياء ما لهم من عذاب النار، وإلى السعداء ما لهم من نعيم الجنة. فهذا معنى قول الناظم ومع كليهما، أي أن الجمع يقع مع التفريق تارة هذا نوع، ومع التقسيم أخرى هذا نوع، ومع كليهما، وهذا الذي درسناه الآن. والله أعلم. ثم قال الناظم واللف والنشر والاستخدام أيضا وتجريد له أقسام، أي وعد من ألقاب المحسنات المعنوية لقب وفن يقال له اللف والنشر. إذن نقول السابع عشر من الضرب المعنوي اللف والنشر. اللف في اللغة العربية هو الجمع، أنت لما تلف الملابس مثلا أو الصوف أو غير ذلك أنت تجمعه، والنشر هو عكس اللف، النشر هو التفريق. إذن ما معنى اللف؟ معناه الجمع. ما معنى النشر؟ معناه التفريق. هذا في اللغة العربية. أما في اصطلاح البيانيين فاللف والنشر معناه أن تذكر متعددا أولا تفصيلا أو إجمالا، ثم تذكر ما لكل واحد من ذلك المتعدد ثانيا، من غير تعيين أن هذا لذاك، من غير تعيين أن هذا لذاك. طب لماذا لا تعين أن هذا الحكم لذاك الشيء؟ قال ثقة بفهم السامع، أنا متأكد أن السامع ذكي وسيعرف أن يرد هذه الصفة إلى ذاك القسم، ورده إلى كل واحد من المتعدد ما هو له في النشر. وذكر المتعدد أولا، عندما تذكر أشياء متعددة أولا هذا يسمى لفا، وذكر ما لكل واحد من المتعدد ثانيا يسمى نشرا. كأن وجه تسمية الأول باللف أنه طوي فيه حكمه لأنه اشتمل عليه من غير تصريح، ثم لما صرح به في الثاني نشر ما كان مطويا في الأول فسمي نشرا. كأن يقال نعم قبل هذا يقول ورده إلى كل واحد متعدد، أي لعلمه بذلك بالقراءة اللفظية أو المعنوية. يعني ما الذي جعلني أثق بأن السامع سيرد كل صفة إلى قسمها دون أن أعين له أنا كما فعلنا قبل قليل. لما فرقنا ماذا فعلنا؟ أخذنا كل فرق وحكمنا عليه وهو الذي سمى بالتقسيم عندما قال فمنهم شقي وسعيد على تفريق، ثم عيننا ما لكل فقلنا فأما الذين شقوا ففي النار وأما الذين سعدوا ففي الجنة. تمام، هنا عيننا في اللف والنشر لا نعين لماذا؟ لوجود قرائن، والقرينة هذه نوعان، قرينة لفظية وقرينة معنوية. مثال، كان يقال رأيت شخصين ضاحكا وعابسة. طيب هل تحتاج أنت أن, أن, أن, أن أبين لك بأن ضاحك هذا صفة لمذكر وعابسة هذا صفة لمؤنث؟ هل تحتاج أن أرده لك أن أعين لك؟ لا تحتاج، لأن تأنيث عابسة يدل على أن الشخص العابس هنا إيش؟ امرأة، وتذكير ضاحك يدل أن على أن الشخص الضاحك رجل، فهنا القرينة إيش؟ لفظية. مثال آخر، وكأن يقال لقيت الصاحب والعدو فأكرمت وأهنت. يعني بالله عليك، من الذي يستحق الإكرام؟ لا شك أنه الصاحب. من الذي يستحق الإهانة؟ لا شك أنه العدو. فلا تحتاج أنت أن أعين لك أنا ما لكل من الصفات أو من القيود. فلا تحتاج أن أقول لك لقيت الصاحب والعدو، أما الصاحب فأكرمته وأما العدو فأهنته. هل تحتاج إلى هذا؟ لو فعلت أنا هذا سيقال سيصبح إيش؟ سيصبح تقسيما، مثل فأما الذين شقوا وأما الذين صعدوا. هنا في هذا السياق لا نحتاج إلى أنه، لماذا؟ ثقة مني بالسامع أنه ذكي ونبيه، فهو يعلم أن الإكرام متعلق بالصاحب وأن الإهانة متعلقة بالعدو، فلا يحتاج مني إلى تعيين. وهذا الأسلوب هو الذي يقال له اللف والنشر. واضح؟ فإذا عندما قال رأيت لقيت الصاحب والعدو هذا لف، ثم نشر يعني فرق، فقال فأكرمت وأهنت. ما هي القرينة هنا التي جعلتني لا أعين لمن الإكرام ولمن الإهانة؟ ما هي القرينة؟ القرينة هنا لفظية أم معنوية؟ نقول معنوية، القرينة هنا معنوية، لأن المعنى يقول والسياق أن الإكرام إنما هو للصاحب والإهانة إنما هي للعدو، وليس هناك قرينة لفظية كالمثال السابق. قال الشارح فالأول مما اشتمل عليه التعريف وهو أن يذكر المتعدد تفصيلا ضربان، لأن لو لاحظت أنت في التعريف، نحن ماذا قلنا في تعريف اللف والنشر؟ قلنا ذكر متعدد أولا، أن تذكر أشياء متعددة أولا ثم تذكر ما لكل واحد من ذلك المتعدد دون تعيين، صح؟ طيب الأول ماذا يسمى باللف والثاني ماذا يسمى بالنشر؟ طيب الأول هذا الذي هو اللف الذي معناه الجمع، هذا اللف على نوعين، إما أن يذكر مفصلا وإما أن يذكر مجملا، إذن ضربان، لأن النشر إما على ترتيب اللف بأن يكون الأول من المتعدد في النشر للأول من المتعدد في اللف والثاني للثاني وهكذا إلى الآخر إلى الآخر، ويسمى حينئذ اللف والنشر المرتب. اللف والنشر المرتب، يعني انظروا المثال الأخير الذي ذكرنا، لقيت الصاحب والعدو فأكرمت وأهنت. الإكرام متعلق بمن؟ بالصاحب. طيب الصاحب ذكر أولا أو ثانيا؟ أولا، صح؟ إذا أنا جئت هنا بما يناسب الأول، فالأول مناسب للأول. عندما قلت وأهنت، هذه الإهانة، هذه الصفة الثانية متعلقة باللفظ الثاني، إذا الإكرام يعود للأول وهو ذكر أولا، والإهانة تعود على الثاني وهي ذكر الثانية، إذا مرتب ولا لا؟ مرتب، هذا يقال له لف ونشر مرتب. عكسه اللف والنشر غير المرتب الذي يسميه بعض البيانين بالمشوش، وسنتكلم عن هذا بعد قليل. وذلك لو عكست، كأن تقول لقيت الصاحب والعدو فأهنت وأكرمت، هنا هذا لف ونشر غير مرتب، لأن الإهانة متعلقة بمن؟ بالعدو، وأنت ذكرت الإهانة أولا بينما العدو ذكرته إيش؟ ثانيا، ثم قلت وأكرمت فذكرت الإكرام ثانيا، بينما الذي يتعلق بالإكرام هو الأول. إذن هذا لف ونشر غير مرتب. كلاهما يعني كلاهما صحيح، كلاهما مقبول، كلاهما موجود في كلام العرب. إذن نقول هذا كله في أن يذكر متعدد تفصيلا. طيب نقول ضربان، لأن النشر إما على ترتيب اللف بأن يكون الأول من المتعدد في النشر للأول من المتعدد في اللف، والثاني للثاني، وهكذا إلى الآخر، ويسمى حينئذ اللف والنشر المرتب، أو ويسمى حينئذ اللف والنشر المرتب لأنه مفعول ذلك. مثاله نحو قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. نعم، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، هذا لف لأنه جمع. طيب الآن ذكر أمرين: لتسكنوا، السكن، ولتبتغوا، الابتغاء. السكن يناسب من؟ يناسب الليل. طيب الليل ذكر أولا أم ثانيا؟ أولا، إذن هذا مرتب. والابتغاء الذي هو السعي في الرزق ذكر ثانيا، يناسب من؟ يناسب النهار. والنهار ذكر أولا أو ثانيا؟ ثانيا، إذن هذا مرتب. فذكر الليل والنهار على التفصيل، ثم ذكر ما للليل وهو السكون فيه، وما للنهار وهو الابتغاء من فضل الله على الترتيب. على الترتيب. وتلاحظون هنا لو تنظر إلى اللف الذي هو الجزء الأول من هذا الأسلوب، وهو والذي معناه الجمع، لو تلاحظ هنا أنه متعدد، وهذا لا يضر، مفصل. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، لم يقل الزمان. لو قال الزمان صار إيش؟ مجملا، صار إجمالا. ونحن قلنا لك في التعريف إن هذا الأول الذي يقال له اللف إما أن يكون مفصلا كهذه الآية الكريمة، وإما أن يكون مجملا، مثل لو قال الزمان أو قال الوقت أو قال الدهر، هذا مجمل. ثم نقول: وإما على غير ترتيب اللف، سواء كان معكوس الترتيب، أي سواء كان نشره على عكس ترتيب اللف بأن يكون الأول من النشر للآخر من اللف، والثاني من النشر للذي يليه الآخر من اللف، والثالث من النشر للذي يليه ما قبل الآخر من اللف، وهكذا. وهذا هو المشهور عند الناس باللف والنشر المشوش. لكن الذي سماه بالمشوش في شرح المفتاح هو القسم الثاني، وهو المختلط الترتيب. وفي الصحاح للجوهري قال: التشويش التخليط، التشويش معناه التخليط. وأنكر صاحب القاموس ثبوته في اللغة، يعني قال إن كلمة تشويش لحن. وقال: وهم الجوهري، وهم الجوهري. وكثيرا ما يوهم علماء اللغة الجوهري رحمه الله تعالى. طيب إذن صاحب القاموس يرى أن كلمة تشويش لحن، أو يعني حتى بعضهم يقول أن كلمة لحن لا تقال للمفردات وإنما تقال للمركبات. طيب على كل حال، يعني صاحب القاموس وهو الفيروس أبادي يرى أن كلمة تشويش خطأ لغة لم تثبت عن العرب. طيب بينما أثبتها الجوهري، قال هذا من أوهام الجوهري. طيب ما هو الصواب عندك أيها الفيروس أبادي؟ قال: الصواب أن نقول تهويش، تهويش، واضح؟ لكن كما نرى الآن يعني في زماننا التشويش هو المنتشر. لو قلت تهويش لا يعني لهاوشوك، يعني سينكرون عليك. طيب مثال ذلك المعكوس كقول ابن حيوش بالحاء على وزن حيوش، على وزن تنور، مخاطبا محبوبته يقول: كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال لحظا وقدا وردفا؟ كيف أسلو، أي كيف أصبر عنك وأتخلص من حبك؟ كيف أسلو، ما نوع الاستفهام؟ استفهام للإنكار والنفي، أي أنا لا أستطيع، أنا لا أسلو عنك، كيف لي أن أفعل هذا أصلا؟ ليس هو لا يريد الجواب، هو يخبر بأنه ينفي عن نفسه وينكر إمكانية السلوان عن هذه المحبوبة، هو لا يستطيع أن يصبر عنها. وأنت، والحال أنك أنت مثل الحقف، والحقف هو الرمل العظيم المجتمع المتراكم المستدير، نعم، والجمع أحقاف، قد وردت هذه اللفظة يعني في القرآن الكريم، وردت في الشعر الجاهلي في قصيدة امرؤ القيس. وأنت حقف أي عجيزتك مثل الرمل في العظم والاستدارة، وأنت غصن أي مثل غصن الشجر المستقيم الذي لا اعوجاج فيه في القد وحسن القامة، وأنت مثل غزال في اللحظ والنظر. ولما كان هنا تقدير مضاف، إذا الأصل كيف أسلو، وردفك مثل الحقف، وقدك يعني قامتك مثل الغصن، ولحظاتك يعني نظراتك مثل الغزال أي مثل لحظ الغزال. ولما وقع الإبهام بحذف ذلك المضاف احتيج إلى تمييزه، فأتى بالتمييزات على حسب هذه التقديرات، فقيل كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال، ثم قال لحظا وقدا وردفا، أي من جهة اللحظ هذا الغزال، ومن جهة القد هذا للغصن، ومن جهة الردف الذي هو العجيزة، وهذا من جهة الحقف. والمعنى كيف أترك حبك وداعي الهوى يدعوني دعاء شديدا إلى حبك، ما هو الذي يدعو إلى حبه؟ من حسن العينين، وهذا الذي أشار له أن عينها تشبه عين الغزال، واعتدال القامة، نعم، والذي شبهه بالغصن، وعظم الردف الذي شبهه بالحقف، هذا كله يدعوني إلى حبك وهو موجود فيك. واللحظ في الأصل هو مؤخر العين، والمراد به هنا العين بتمامها مجازا مرسلا، مجازا مرسلا يعني من باب أطلاق الجزء الذي هو مؤخر العين وإرادة الكل الذي هو العين بتمامها، وهذا الذي يقال له المجاز المرسل، وقد تقدم معنا بأنواعه وبعلاقاته، وهذا والعلاقة التي معنا هنا هي التي يقال لها الجزئية، لأنه أطلق الجزء وأراد الكل، مثل فتحرير رقبة هذا جزء، لكنه لا يريد فقط رقبة وإنما يريد الإنسان كاملا. ولحظا هذا عائد إلى الغزال وهو الآخر من اللف، عاد إليه أول النشر. وقدا عائدا إلى الغصن وهو الذي يليه الآخر من اللف، عاد إليه ما بعد الأول من النشر. وردفا هذا يعود إلى الحقف وهو الأول من اللف، عاد إليه الذي يلي ما بعد الأول من النشر، فكان هذا من عكس الترتيب، من عكس الترتيب. انظروا حقف وغصن وغزال، هذا هو الترتيب، تمام. ثم لما نشر وفرق ماذا قال؟ لحظا. طب اللحظ هذا يعود على من؟ هل يعود اللحظ ذكر أولا، لكن هو متعلق بمن؟ متعلق بغزال، والغزال أين ذكر؟ آخر شيء، ثالث واحد. وقدا القد هذا الثاني، نعم، هذا يعود على ماذا؟ على ما قبل الأخير الذي هو في الوسط الغصن. والردف الذي ذكر آخرا يعود على ما ذكر أولا وهو الحقف، واضح؟ إذا ماذا فعل الشاعر؟ عكس الترتيب، هذا يقال له عكس الترتيب. ثم عندنا اللف والنشر المختلط، وهو معكوس الترتيب، أي أو كان نشره مختلط الترتيب بأن يكون الأول من النشر للآخر من اللف، والثاني من النشر للأول من اللف، والآخر من النشر للوسط من اللف، كقوله هو شمس وأسد وبحر، هذا الآن جمع، الآن الذي هو اللف، الآن ننشر ونفرق فنقول جودا وبهاء وشجاعة. جودا يعود على إيش؟ على البحر الأخير، وبهاء يعود على ماذا؟ الأول، وشجاعة يعود على الوسط، فلا يخفى اختلاط هذا النشر، لأن الجود هو الأول من النشر عائد للبحر وهو الآخر من اللف، والبهاء وهو الثاني من النشر عائد للأول من اللف وهو الشمس، والشجاعة وهو الآخر من النشر عائد للوسط من اللف وهو الأسد. ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني مما اشتمل عليه تعريف اللف والنشر، لأن نحن قلنا لكم هذا اللف، إما اللف ما هو أن يذكر متعدد، صح؟ ثم نفرق وننشر دون تعيين، طيب هذا المتعدد الذي يجمع أولا ويلف أولا هذا على نوعين، إما أن يذكر مفصلا وإما أن يذكر مجملا. أما إذا ذكر مفصلا فقد ذكرنا أمثلته قبل قليل، كما رأيتم الليل والنهار، هذا تفصيل. نعم، الحقف والغصن والغزال، هذا تفصيل. تمام، شمس وأسد وبحر، هذا الأشياء كلها مفصلة معددة. الآن لا، الآن عندما نجمع لا نذكر أشياء متعددة مفصلة وإنما نذكرها على سبيل الإجمال. إذن ذكر المتعدد إجمالا ثم ذكر ما لكل واحد، نعم، ثم ذكر ما لكل إجمالا منهما، ويسمى اللف والنشر المشوش، نحو قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فقوله وقالوا هذا لف. طيب من الذين قالوا؟ اليهود والنصارى، لفهم وجمعهم في ضمير الواو. هل عددهم؟ هل قال قالت اليهود كذا وقالت النصارى كذا؟ لا، وإنما جمعهم وذكرهم إجمالا دون تفصيل، هذا هو الشاهد. فذكر الفريقان على وجه الإجمال بالضمير في قوله قالوا العائد إليهما أي إلى اليهود والنصارى، ثم ذكر ما لكل واحد ثم ذكر ما لكل منهما أي ما يخص كل منهما في قوله تعالى إلا من كان هودا أو نصارى. أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى أو نصرانيا. فلف بين الفريقين أو القولين إجمالا، أي إن المذكور أولا إجمالا على طريق اللف يحتمل أن يكون هو الفريقين المعبر عنهما بالواو في قوله قالوا، ويحتمل أن يكون قول الفريقين المستفاد من قالوا، ويكون إجمال القول باعتبار التعبير بالفعل المسند إلى ضميرهم. والأصل وقالت اليهود وقالت النصارى، فلف بين القولين. وقيل وقالوا لعدم الالتباس على أحد من جهة ما تقرر من اعتقاد كل فريق أنه المهتدي وأن الآخر ضال، فلا يحكم بالجنة إلا أو فلا يحكم بالجنة إلا لنفسه ولا بالنار إلا للآخر. ولا يتصور في هذا الضرب الترتيب وعدمه، أي إن هذا الضرب لا يتأتى أن يكون مرتبا ولا مشوشا. ننتقل بعد ذلك إلى المحسن الثامن عشر، وهو الاستخدام، ويقال فيه أيضا بالذال الاستخدام، ومنه المخذم، هذا للسيف القاطع يقال له مخذم، خذمه يعني قطعه، لكن الاستعمال الأول هو الأشهر. والاستخدام في اللغة العربية هو مصدر استفعال مشتق أو مأخوذ من الخدمة، وإنما سمي هذا النوع بذلك لأن الضمير فيه قطع عما يستحق أن يعود له من المعنى وجعل لغيره، على ما سيأتي تفسيره المشار إليه بقولهم. هذا الآن تعريف الاستخدام، أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما، عندك لفظ له معنيان فتريد أنت أحد المعنيين، ثم يراد بضميره معناه الآخر. واضح؟ عندك لفظ له معنيان فتذكر اللفظ وتقصد المعنى مثلا ألف، ثم تعيد هذا اللفظ مضمرا وتقصد بالضمير معناه الآخر الذي هو باء. واضح؟ أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما، ثم يراد بضميره معناه الآخر، هذا يقال له استخدام. أو يكون له ثلاثة من المعاني عادي، ويراد به أحد الثلاثة، ثم يراد بأحد ضميريه أحد المعنيين الباقيين، وبضميره الآخر المعنى الثالث، وسواء كان أحد المعنيين أو أحد المعاني حقيقيا والباقي مجازيا، أو كان الكل حقيقيا أو كان الكل مجازيا، هذا كله لا يهم. مثال الأول، وهو أن يراد باللفظ أحد معنييه وبالضمير معناه الآخر. كقول معاوية ابن مالك الملقب بمعود الحكماء بيتا من بحر الوافر يصف رياستهم وتصرفهم في بلاد الناس كيف شاءوا، فيقول مادحا قومه: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، الشاهد في قوله إذا نزل السماء، فالسماء هنا له معنيان وأريد به أحد المعنيين، ثم قال رعيناه أرجع الضمير على المعنى الآخر. كيف هذا؟ نقول أولا قوله وإن كانوا غضابا، غضاب جمع غضبان، أي وإن كان يحصل لهم غضب من رعينا للنبات الحاصل في أرضهم، وقد وصف الشاعر قومه بالغلبة لمن عداهم، يعني أنهم يفعلون في بلاد الأقوام ما شاءوا من الرعي. إذن إذا نزل السماء، هل السماء تنزل؟ لا، وإنما أراد ما ينزل من السماء. إذن لفظ السماء لها معنيان، هو أراد المعنى الثاني. ما هو المعنى الثاني؟ ما معنى إذا نزل السماء؟ يعني إذا نزل المطر، تمام؟ بأرض قوم رعيناه، هل المطر يرعى؟ لا، إذن هو لا يريد به المعنى الأول وإنما أراد به معنى آخر، فإذن الضمير هنا يعود على معنى آخر وهو إيش؟ النبات. رعيناه أي رعينا النبات. طيب، إذا تلاحظون السماء في اللفظة الأولى لها معنيان أريد به معنى آخر، ولما عاد الضمير أراد به معنى آخر، يعني أنهم يفعلون في بلاد الأقوام ما شاءوا من الرعي ولا يعترض عليهم أحد ولا يقدر على منعهم قوم، بل يرعون الكلأ ذو العشب بأرضهم وإن غضبوا. فقد وصف رياستهم بالانتهاء والغلبة حتى إنهم يرعون كلأ الناس من غير رضاهم. والسماء أطلقت على الغيث، إذن إذا نزل السماء أي إذا نزل الغيث، هذا حقيقة ولا مجاز؟ هذا مجاز، لأنه نازل من جهة السماء المعلومة، نعم، مجاز مرسل. ثم عاد الضمير على لفظ السماء في قوله رعيناه باعتبار معنى آخر مجازي أيضا للسماء وهو النبات. إذا رعيناه أي رعينا النبات لأنه هو المرعى، فقد أريد بلفظ السماء معنى وهو الغيث، وأريد بضميره معنى آخر وهو النبات، وكلاهما مجازيان، وهذا مثال الوجه الأول. واضح يا إخوان؟ إذن عندما قال إذا نزل السماء نقول ما هو الاستخدام؟ الاستخدام أن يكون أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما. إذا لفظ السماء هنا له معنيان، السماء السقف المعروفة المرفوع، طيب، وليست هي المراد هنا، وله معنى آخر مجازي وهو المطر والغيث وهو المراد هنا. ثم لما أرجع الضمير عليه فقال رعيناه أي رعينا السماء، أي المعاني أراد؟ أراد معنى آخر أيضا مجازي وهو النبات. هذا عجيب. ومثال الوجه الثاني وهو أن يراد به أحد المعاني الثلاثة ويراد بضميريه معنيان آخران، قول البحتري فسق الغضا والساكنيه أو الساكنيه وإن هم شبوه بين جوانحي وضلوعي. الغضا فسق الغضا، أريد بالغضا هنا الشجر، طيب، ولما قال والساكنيه هذا الضمير أريد به المكان الذي نبت فيه شجر، وضميره المنصوب الذي في شبوه أو شبوه أي أوقدوه أريد به النار التي تشبت، نعم، بشجر الغضا. ومعنى الضميرين مجازي، وعطف الضلوع على الجوانح عطف تفسير، عطف تفسير يعني فسر الجوانح بأنها ضلوع عن طريق العطف، فقال جوانحي وضلوعي. إذن قوله فسق الغضاء، هذا الغضاء نوع من شجر البادية، دعا الشاعر أن يسقي الله الشجر المسمى بالغضاء بحيث ينزل الحياة في خلاله، والساكنيه وأي وسق الله الساكنين في الغضاء، والمراد به المكان النابت فيه، إذ قد يطلق الغضاء على المكان النابت فيه. ثم بين أنه يطلب الغيث للساكنين فيه وإن عذبوه، فقال وإنهم شبوه، أي فطلب لهم الغيث قضاء لحق الصحبة، وإن شبوه أي أوقدوه. والضمير الغضاء بمعنى النار التي تتوقد فيه، إذ يقال لها غضاء أيضا لتعلقها به. والحاصل أنه الشاعر ذكر الغضاء أولا بمعنى الشجر، وعاد الضمير عليه ثانيا بمعنى النار الموقدة فيه. وإطلاق الغضاء على كل من المكان النابت فيه والنار الموقدة فيه مجاز. بين جوانحي وضلوعي، الجوانح الأضلاع التي تحت الترائب وهي مما يلي صدر، والضلوع مما يلي الظهر، واحد الجوانح جانحة، نعم، وواحد الضلوع ضلع. ثم إن قوله بين جوانحي وضلوعي هذا هو الموجود في جميع النسخ، نسخ الأصل. والصواب بين جوانحي وقلوبي، لأن البيت من قصيدة البحتري يائية، مطلعها كم بالكثيب من اعتراض كثيبي وقوام الغصن في الثياب رطيبي. ثم إن شب نار الغضى في قلبه عبارة عن تعذيبه بالحب وإذابته به، فكأن أحشاءه تحترق من شدته كما تحترق بنار الغضاء. انتهى كلام الدسوقي. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى المحسن 19 من المحسنات المعنوية، وهو التجريد. التجريد أن ينتزع من أمر موصوف بصفة كالكرم أمر آخر مثله في الوصف بتلك الصفة. وسبب ذلك الانتزاع ادعاء أن الأمر المنتزع منه بلغ في تلك الصفة وفي قوتها فيه إلى أن صار بحيث يكون أصلا في الوصف بتلك الصفة، بحيث يخرج منه غيره موصوفا بها، فكأنه منبع لها يمكن أن تفيض منه إلى غيره، فينتزع منه موصوف آخر بها، فذلك الانتزاع على هذا الوجه هو المسمى بالتجريد. وهذا التجريد له سبعة أقسام، أي أقسام عديدة باعتبار تنوع حرف التجريد واختلاف مدخوله وعدم وجوده أصلا، لأن الانتزاع إما أن يكون بحرف أو بدون حرف، والحرف هذا إما أن يكون من أو الباء أو في، والباء إما أن تكون داخل على المنتزع منه أو على المنتزع، والذي يكون بدون حرف إما أن يكون لا على وجه الكناية أو يكون على وجه الكناية، ثم هو إما انتزاع من غير المتكلم أو انتزاع من المتكلم نفسه. فهذه سبعة أقسام نمر عليها إن شاء الله. نقول منها ما يكون بمن التجريدية، ما يكون بمن التجريدية، كقولهم لي من فلان صديق حميم. أنت تتخيل أن فلان هذا الذي هو صديقك كأنك يعني جردت منه صديقا آخر. طيب، هو أسلوب شوي غريب، فأنت تنتزع منه صفة الصداقة، وهذا كله مبالغة، كله مبالغة. أنه بلغ من شدة صداقته أن ينتزع منه هذه الصفة. إذا لي من فلان صديق حميم، أنت تريد أن تقول فلان صديق حميم لي، لكنك انتزعت منه صديقا آخر خيالا وغلوا مبالغة، كأنه يوجد صديق آخر وهو نفسه. إذا لي من فلان، هذه من تجريدية، أنت جردت من فلان هذا صاحبك زيد مثلا، جردت منه صديقا آخر على سبيل المبالغة ولا وجود له، هو خيال. وهذا أسلوب يبين لنا شدة صداقتك له. لي من فلان صديق حميم أي قريب يهتم لأمره، أي بلغ فلان من الصداقة حدا صح معه، أي مع ذلك الحد أن يستخلص وينتزع من فلان صديق آخر مثله فيها، أي في الصداقة. واضح؟ من شدة حبي لفلان هذا، من شدة قوة الصداقة التي بيننا، أستطيع أن أنتزع منه صديقا آخر. هذا الأول. الثاني قال: ومنها ما يكون بالباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه أيضا، نحو قولهم: لئن سألت فلانا لتسألن به البحر، أي بلغ فلان في اتصافه بالكرم إلى حيث ينتزع منه من هو في الكرم بحر مثله. فإذا سألته وجدته سببا لوجود بحر منتزع منه سيال أيضا أو سيال أيضا، وعلى هذا التقدير تكون الباء سببية. نعم، لأن سألت فلان لتسألن بسببه البحر، ويحتمل أن تكون المعية، أي إذا سألته سألت بحرا معه خارجا منه. ومنها ما يكون الباء الداخل على المنتزع وهي للمعية جزما، كقوله: وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى بمستألم، نعم، مثل الفريق المرحلي، أي ورب فرس شوهاء، أي قبيح المنظر، قبيح المنظر لسعة أشداقها أو لما أصابها من شدائد الحرب من الضربات والطعنات. نعم، قال هنا: والوصف بالشوهائية لما ذكر، وإن كان قبيحا في الأصل لكن استحسن في الخيل، لأنه يدل على أنها مما يعد للشدائد لقوتها وأهليتها، وأنها مما جرب للملاقات في الحروب وللتصادم، وذلك كمال فيها. طيب، وشوهاء إذن وفرس قبيحة المنظر، تعدو أي تسرع بي إلى صارخ الوغى الذي هو الحرب، أي إلى مستغيث في الحرب، أي إلى الصارخ في مكان الوغى، والوغى هو الحرب، والصارخ هو الذي يصيح وينادي لحضور الحرب والاجتماع إليه، بمستألم أي مع مستألم، أي تعدو مع مستألم آخر، أي لابس لأمة وهي الدرع، وهذا ذكر في السيرة النبوية في إحدى الغزوات، لما جاء جبريل وسأل وسلم: ألبست لأمتك أو أوضعتها لأمتك؟ طيب، مثل الفنيق صفة للمستألم، والفنيق هو الفحل المكرم عند أهله، أي الفحل من الإبل الذي ترك أهله ركوبه تكريمة له. المرحل أي المرسل عن مكانه. طيب، إذا ماذا فعل هو؟ شبه الفرس بالفحل المذكور في القوة وعدم القدرة على مصادمتهما، فقد ظهر أنه انتزع من نفسه مستلئما آخر، مستلئم ليس مستألم، مستلئم أي مستعدا للحرب مبالغة في استعداده للحرب ولزومه لبس اللأمة له، حتى صار بحيث يخرج منه مستعد آخر يصاحبه. كل هذا خيال، وقد أدخل الباء على المنتزع دون المنتزع منه. ومنها أي من أقسام التجريد ما يكون بدخول في على المنتزع منه، نحو قوله تعالى في التهويل بأمر جهنم ووصفها بكونها محلا للخلود: لا يعتريها ضعف ولا اضمحلال ولا انفكاك أهلها من عذابها، قال: لهم فيها، أي في جهنم، دار الخلد. هذا عجيب، لماذا؟ كأنه يقول لهم في جهنم جهنم، فهمتم الإشكال؟ لهم فيها أي في جهنم دار الخلد. ما هي دار الخلد؟ جهنم. ما هي جهنم؟ دار الخلد. إذا هذا تجريد، من هول النار جرد منها نارا أخرى، أي لهم في جهنم دار الخلد، وهي أي جهنم نفسها دار الخلد، لكنه انتزع منها دارا أخرى وجعلها معدة في جهنم لأجل الكفار تهويلا لأمرها، كما فعلنا في قولنا قبل قليل لي من فلان صديق، أنت ليس لك من فلان صديق آخر، هذا مبالغة، تهويلا لأمرها مبالغة في اتصافها بالشدة. ومنها من أقسام التجريد ما يكون بدون توسط حرف، نحو قول قتادة بن مسلم الحنفي نسبة لبني حنيفة قبيلة مشهورة: فلئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم، فلئن بقيت حيا لأرحلن أي لأسافرن بغزوة أي بسبب غزوة أو لأجل غزوة يحتمل. ووصف تلك الغزوة أنها تحوي أي تجمع الغنائم أي يجمعها أهلها، وهو يريد بذلك نفسه. وأو بمعنى إلا، أو يموت كريم أي إلا أن يموت كريم، والفعل بعدها منصوب بأن مضمر وجوبا، أو يموت أي أو أن يموت. والمعنى تحوي تلك الغزوة الغنائم إلا أن يموت كريم، يعني إلا إذا مات الشاعر، ويعني بالكريم نفسه على تجريد، أي لكن إن مات هذا الكريم لم يحوي الغنائم. تذكرون الأول التي ينصب بعدها الفعل المضارع درسناها في النحو مرارا، لألزمنك أو تقضي الدين، ولأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري، لأقتلن الكافر أو يسلم، وكنت إذا كسرت غناة قوم وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم. تذكرون أو هذه قلنا تأتي على معنيين، تأتي بمعنى إلى وتأتي بمعنى إلا، وهي هنا بمعنى إلا. فالمعنى فلئن بقيت حيا لأرحلن بسبب غزوة تحوي هذه الغزوة الغنائم إلا أن يموت الكريم فإني، إلا أن من هو الكريم؟ هو نفسه الشاعر، إلا أن أموت أنا فإني لن أحوي الغنائم. وتلخيص المعنى إني أجمع الغنائم أو أموت، هذا تلخيص المعنى. والحاصل أن الشاعر يعني بالكريم نفسه، أي إني أجمع الغنائم أو أموت، فقد انتزع من نفسه بقرينة التمدح بالكرم كريما، انتزع كريما من نفسه من شدة كرمه، هو عنده أهلية لأن يصنع كريما آخر، معنى عجيب يعني، من شدة كرمه وسعة جوده وكرمه يستطيع هو أن يصدر وأن يكون منبعا للكرماء فيصنع لك كريما آخر، تستطيع أن تنتزع منه كريما آخر، مبالغة في وصفها بالكرم لدلالة الانتزاع على أنه بلغ في الكرم إلى حيث يفيض ويخرج منه كريم آخر مثله في الكرم. ومنها من أقسام التجريد ما يكون بطريق الكناية، أي ما يكون مدلولا فيه على المعنى المجرد بطريق الكناية، التي هي كما تقدم أن يعبر بالملزوم ويراد اللازم. تذكرون الكناية؟ فلان طويل النجاد كثير الرماد، مع صحة إرادة الأصل، كقول الأعشى: يا خير من يركب، يا خير من يركب المطي ولا يشرب كأسا بكف من بخل. المطي جمع مطية، وهي مركوب من الإبل، ولا يشرب كأسا وهو إناء من الخمر، بكف من بخل أي بكف من هو الموصوف بالبخل. فقوله ولا يشرب كأسا بكف من بخل أي يشرب الكأس بكف الجواد، إذا كان هو لا يشرب الكأس من كف البخيل إذن يشربها من كف، مفهومه أنه يشربها من كف الجواد، انتزع منه جوادا يشرب هو بكفه على طريق الكناية، لأنه إذا نفى عنه الشرب بكف البخيل فيلزم منه أنه أثبت له الشرب بكف كريم، ومعلوم أنه يشرب بكفه. إذن أطلق اسم الملزوم الذي هو نفي الشرب بكف البخيل على اللازم وهو الشرب بكف الكريم، ومعلوم أنه يشرب بكف نفسه، فيكون المراد بالكريم نفسه، وهذا هو التجريد، كما فعل الشاعر قبل قليل عندما قال: أو يموت كريم. من هو الكريم هذا؟ ليس شخصا آخر، لا، هو يقصد نفسه. إذن فيكون المراد بالكريم هنا نفسه، ففيه تجريد. وبيان جريانه على طريق الكناية أن نقول أن المخاطب إذا نفى عنه الشرب بكف البخيل بقوله ولا يشرب كأسا بكف من بخل، فقد أثبت له الشرب بكف كريم، وذلك لأن المخاطب لما تحقق له الشرب في نفس الأمر نحن متيقنون أنه يشرب لكونه من أهل الشرب، ثم لفى عنه الشرب بكف البخيل، إذن لم يبقى إلا أنه يشرب بكف الكريم. من هو هذا الكريم؟ نفسه. تجريد. ومنها أي من أقسام التجريد مخاطبة الإنسان نفسه، هذا من أساليب التجريد، أن يتكلم الشاعر أو يتكلم الأديب مع نفسه، مثل قفا نبكي، قال بعض الشراح إنه إن امرأة القيس في هذا البيت يكلم نفسه، قيل هذا، فكأنه جرد من نفسه شخصا آخر يتكلم معه. جميل. مخاطبة الإنسان نفسه أي ما تدل عليه مخاطبة الإنسان لنفسه، لأن المخاطبة ليست أنواع التجريد وإنما تدل عليه، ذلك لأن المخاطب يكون أمام الناس ولا يخاطب نفسه حتى يجعلها أمامه، ولا يجعلها أمامه حتى يجرد منها شخصا آخر يكون مثله في الصفة التي سيق لها الكلام ليتمكن من خطابه، وحينئذ فمخاطبة الإنسان نفسه تستلزم التجريد. قاله الدسوقي، مثالها كقول المتنبي لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال، بيت مشهور جدا. هذا الكلام إنما سيق لبيان فقره وأنه عديم الخيل والمال، أي لا غناء عنده يهدي منه ليكافئ بذلك إحسان الممدوح الأمير، فجرد المتنبي من نفسه مخاطبا مثل نفسه في هذه الصفة التي هي إيش؟ كونه لا خيل عنده ولا غنى يهدي منه، يعني فقير. فخاطب المتنبي نفسه فقال يا أيها المتنبي، المتنبي هو نفسه يقول لنفسه يا أيها المتنبي لا خيل عندك، الكاف عندك تعود على المتنبي نفسه، لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق، ما دام أنت فقير إذا الحل ما هو؟ فليسعد النطق، إذا جمل كلامك، فليعن حسن النطق بالاعتذار بالفقر على عدم الإهداء إليه، إن لم يعن الحال الذي هو الغنى على الإهداء إليه لعدم وجدانه. إذن ما دمت فقيرا ليس عندك شيء تقدمه، إذن ليساعدك ماذا؟ فليسعد النطق، إذن ليساعدك شعرك ليكن شعرك جميلا ومؤثرا. إن لم يسعد الحال، حالك ما هو؟ فقر، الفقر لا يساعدني، إذن أنا ليس عندي إلا الكلام، يعني بياع كلام كما يقولون. قال في الأطول المراد بالحال الفقر، والمعنى حينئذ فليسعد النطق بالاعتذار بالفقر على عدم الإهداء، يعني متنبي يعتذر للأمير أني لا أستطيع أن أهدي لك شيئا، إن لم يعن الحال الذي هو الفقر على الإهداء إليه، حالي فقري لا يساعدني على أن أهدي لك شيئا أيها الممدوح. وفيه أن الفقر لا يساعد ولا يعين على الإهداء، وإنما الذي يساعد أو يعين عليه الغنى الذي هو أي المتنبي عادمه لا يجده. فتأمل. بهذا نكون قد انتهينا من هذا المبحث الحمد لله تعالى، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.